فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن جيستيال إذ الكيمبا كسو دوادا برنامج كالروحة عاوان قد بدأتكم مقليسان وحاكم دا إذا مدى مامولك جبلان وقساروين كالاكولمي ويرارو إسحيق حيقا أوكو قبصدي دولايات كمقالدا كسمايو وراركي وقدن بي قسارها كالشي هول قلداسي أيات كل جيستدونتان برنامج كا sidoo kale barnaamijka caawa waxaan idin kugu hayaa qarax culus oo ciidamada Djibouti lagu la beegsaday degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Qaraxaas iyo faahfaahinta hawlgalka dhacay saacadihii la soo dhaafay ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Muddada uu socdo barnaamijka dhuuxa waxaan idin soo gudbin doonaa munaasabad lagu qabtay macxadka Imaamu Saqawi ee qiraa'aadka lagu barto, kaas oo ka furan magaalada Jilib. Codadkii laga jeediyay munaasabadaasi waxa ay ku saabsaneed ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. Waa sidee xaaladda dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka Ukraine oo 22 cisho uu ka socdo dagaallo u dhexeeya ciidamada Ukraine iyo kuwa Ruushka. Warbixin dheer oo ka hadlaysa xaaladda muslimiinta ee Ukraine, tiradooda iyo meelaha ay ku nool yihiin ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. Qodobadaasi wixii nagu soo kordha iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaanu caawa ku jeexjeexi doonaa barnaamijka. aniga ayaa soo saaray oo idinla socodsiinaya waa mar kaliya dhuuxa. وهبنمو أربعة أفر يطبنك بش الشعبان سندكون أفر بقل أفرتن يسدح ده هجرقة وفقسنة لح يطبنك بش السدحات سند الله بدكون إيوه لبي يلباتنك إميلادقة أنكو بلون برنامشك. ففهنو ليراد أهيا لقيه ليا قسارها كد الشي سدح وير وصعدي لصودا في عيدا مدى مامولك جبلان كو قبصدي دولايات كمغالدة كسمايوه إحرون تمامولك جبلان. عيدانك الشباب المجاهدين أيا سدح كمين أوليغاي عيدما كترسان مامولكا جوبالان وحانا هالكا لغو ديلي سيداد أسكري وحاجر عيدما كلاوكو داوعمي ويرداسي إنكستو آنا لهيلين تيراد رسميغا. جيسكا كالقرح علوس أيا مانتا وحاو كداعي داق مدى جلالاقسي إي غوبال كهيران. قرحاسي أو سببي لمشو إيا داوع أيا للابيك سدي عيدما جبوتيانا كواس أو كلوغين أي لبدا حرائي كدقينهين داق مدى جلالاقسي. مسؤولية قرحاسي وحا شيغتي حركة شباب المجاهدين لانك كالا عيدة مدى مجاهدين تقال الشباب وحا اي ساعدي لسوء افاي ويرين بر كنترول او عيدة مدى الدولة دا ايكو ليهين داق مدى بلعد اي شباب الله دحي داقالك اوها مدحوغن ايا لغو كالا ايريي مليشياتك لما نهير الفافاهينكو آدن قساراهك داشي داقالكاسي لانك قوبالك بنادير وراركن نغسو غاري وحا اي شيغيان إن حري عيدا مدى الشباب المجاهدين هول قل قار أهي كفوريين سوق بكارها إما قلد مقدشو هول قل كاسي أيا لغو قارجيي أسكري مجي عيسى لغو سوقابيي بيرلاوي لانك باينا قرح كد عيديغان كأودين لأي دولاتك مغالد بيدبو وحالا لبك صديق دوميها هلكا أغو مقعبا مامولك كونفور قلبيد نكاس أغو مقعبو إبراهيم محمد مور. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. إذا عدوا الفرقان برنامج كنه وروحه وحان نقصه مقان حالة ضدك مسلمين تأه يكونوا ضلك يوكرين أو كو إلا باتن عشقه كالصعده دقال لو نحي عيدة مدى يوكرين iyo Ruushka iyo codad ku saabsan munaasabad lagu qabtay macxadka Imaamu Saqawi ee qiraa'aadka lagu barto, kaas oo ka furan magaalada Jilib. Laakiin iminka ku soo dhawaada xubintii faa'iidada lahayd ee dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan fadiilatu Sheikh Nuur Macalin Cabdiraxmaan ajir iyo xasanaad aan soo koobi karin Allah siiye ayaa noo soo jeedin doona ee dhageysi haboon. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درسي أنا ودرست أن تحنا هايد وقرا القرآن كذا وهاي له قرآن كذا سنة كما هرتو ردي قرآن كلا شيء عيد أنا مر كان هرت عليه وحوله علي: يا أيها الذين آمنوا هو الله نبي رمايان واتقوا الله لا إسكتيا وكونوا هذا مع الصادقين كوا رونت شيء على جرك هذا ذاتك رونت شيء على جرك هذا إيه كرون شيئا وحي الله سبحانه وتعالى أي بلنت كل كله صدق إلا واتو أي نبي وحور صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وناك أي أوك حيا روح رمت شيئا رمتنا هذا وحي وحي الرحمن وحي على يريه رسول كجيري الرمى وصدق الله ورسوله وحي كالسهري بين يرمب واحتمال كرام بين أبديهن انت وضبضنا ما انت الله هايو رسول الله وحوليه صادقين تلجيسك هذا هذا رونتون إلى البر أي أوك حيا روح رونت شغله رولوجا إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة سنة أيها الدب أوك حيا روح دائما ينورون شغله إلى ألا أكتي الله قرن وصدقي هاي وأنا بنت أيها الدب كسور شيدا رونت مرك وحواي هنا دين إسلام كان يبرة تقص عطوة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه لكن ده تأنو عالم كه عالم كه عينك كربته وهات هذا روح على وجه دواعك عليها يو إسكدوهن برينك على دونا وحان هذا بعد ذاب لوجديه إنن يوم يعرض الظالم على يديه يقول ظالم كل بيسك عن ذو قنينة ماش أي كمر يسمى الحنة تهاي تساليسة لما لك عن ذو قنينة هل عن كلمة حوك على يقول يا ليتني اتخذت مع رسول السبيل ألا محان أغدق وإن محمد الله جركيسة محان هذا بوضعه سمي سواي إنن وضعك لآذم حائق قبطي بلا يا إغرى عضي يا دب إن غهد أن سوها جي وحن هليك على حي تري حد جانس يستاك فإذي سو جانس كانوا سيجري ماي الله وقت يوقو تلقى لي أذيك أنا كارها وقت يوقو تلقى له هذه وقت يقو يماذو ساعدنا دب قدعو ميس ساعدنا كورمري ميس إن المركة أنت جانس كي ستوك فإذي ستوه وعددك وحقرته سيدا يلان مركة مع الصادقين هذا ددك الله روا إني arintaas aad u weelayaan waa ummada muslimka ummada muslimka waxa ay ka dhiganayaan marjiic waa kitaabka Alle sunnada nabiga kaleey salaatu salaam hadii islaanimo dhab tahay waa aynati abdullah ibn ubay ahay munaafiqi macna munaafiqinta ummada xahay waxa ay hadaba qudwada iyo waxay ku daydan ka dhiganaan waa nabi maxamed kaleey salaatu salaam iyo khulafa u raashidiin gaar ahaan guud ahaan saxaabadii radhiyallahu anhu taas laga rawa laakiin haddad tila maanta بيش عالمك عالمك محور أدو يد محيطي ألا محيطات بدان روحانيهين واركمجو اكتين أنت غور غور تحي أنا وايدين وايدين كو أخرهين آيادة ورداتك اللسعوتين وحال لسعوتين بس جهنم أجيادة أين من قاله ساريهين أدوحك سارنتين هدد اكتين هدي كلابا كالسوهري وادينك داليركو إذن كالداء يسرين من كقارون كصود البحي أي رادين أدو يهي ربانق فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه الذي حظ عظيم مركي أركان دلالك أو وطي أي وحي لنكو الدنيا ربي آخرنا وحبك فلين أي وحي لهذين ألم حاهد ما أو نسيب بذيها وحل السيوك لما نرسي وان النسيب ويها استقلها انت مركي أرنته أركت ذا قابا أنكو إيغين أركت دير لهذي قبر إيه ويحكدن بأي ومغذل محيد هذين ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل الصالحة ولا يلقاها إلا الصابر مركا إنا صادقين تلجيرك ودا نقنوخ تاس إنا لقد بون تاس أنا اسكو ترسيه إنا والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. وهجاك مناصرة بلارن ويكسو قيب غلين قار كميدا علومة دينة إسلامك وليغا جبوين كأي مرتك له أيا لغو خبتي معهد كإما موسى قاوي إقراءات كاسو كفورا مغالة جريب أرديدا لغة معهد كأيا كقود بي مرحلة دي سدحاد يغو تلاب سدي مراحيل كله أخري أي أغسي سعنايان برشادة علوم تقراءات كا أغخرين وحانو إدين سو قد من دوننا ما مولها معهد كأكور بحيي وجيت كحفلة دا معهد الإمام السخاوي للإمراء والإجازة بالسند وحال أساسي أمر لفوري سغالي تبنك ذي القعدة كن أفر بغول أفرتون يكو لو بالكدب مراجعة يومر كي سعطي كدب وحا توس لو باللاوي دراسي دي لوغتن غالي مقرر كي أها سيدة تصيح وتلاوة إيو كتب دي تجويد كي قراءات كي شادب دي حفظ غيد الله سبحانه وتعالى أيا نو مكانيي إن أن فرصت أهلنو سجود أهان بعد ستة أشهر وهذا عذي مقابلة الكويت عبار مركل سوى ذي دراسدي تصحيح أو دروس لا صعتي مقابلة الكويت وحيد عذي 15 جماد الأولى كن أفر بول أفرتني اللوذي أردد مشاركة سي وترد هذه سديت القف أي أهين بنين وبنات سكجران أردد سجود أهان أنت إلى هاي جود أو عرض أصاب هان وحي أهين صدني لوقف أنت كلا سدودة أهرين فرصة كلا لسيئي جماعة ذي هرتي عندنا لحب الكدب أياكو إعلان مقابلة ذي لبات صفر طبان كيادي كون أفر بغول أفرتن يسد هذي مقابلة ذاس أيغن وحي أهين أرداد لون قبتي صدون يفر قف وحا قدبي لباتن قف أنت كلا هدن وهرين مر لبات أفر بالكدب بشان هاد أنجوغنور شعبان أفر تيدي تلاذي لسول عافي هدن وحي بلاوتي مقابلة ذي سد هاد مقابلة داس عدد مشاركين تقود أهان واسد هذا الشيء أفرتني تضباطني أفر قف وحا قد بي بنين بنات مركز قدر خميس يو جمعي وشنت مالا عدد قد بيين أو قد قد أهان وأنتاس وعرضي وسمين كران لكن ملاحظة يرير واسك جران ملاحظة وجران أيضا ساستهاي عدد داس قد أهان تلوضي وأفرتن قف أيا قد بتي مقابلة دان تيس الدحات وحا كلاسي وهلية أيغن كو أن كفوين انتاس لكن أباهن تدريب كلا إن فرصة كلا لسيا أيغن إيو كو توس لوغة تغيل ده ويلي واي واركو ده ويلي واي سيقود أهان أرددين هوري عردقو ودين معهد كماركي لسكو دردار أفرت إني سيدين قف أيا حد عردق ودين كل إنتي سخاوي عردقو سميني سي وحا لغي أبا مارك بيشان أما تان كو حيقين كسو بيران أفرت إن قف قود أهان وحيس كو نغنايان سديت إنه سديت قف إن شاء الله قراءتك هذا عرض اللي هو سمايي إلى حد الوزن عدد كوذي و أفر قراءة أي أحد سيمرين دفعة كوات قراءتي منه كثير وقال عرضيي عاصم وقال عكري وقال عرضيي سيدا سوك نافع المدني قالوني ورش وقال عكري كسائي كذلك أفر تاس جماعة داس أيغن عشرة دي وها ودمن ليه قراءة إن شاء الله أنت أصنع حرمنا مدة أنا لحناي وتوهنك على جو عرضين دونا كالبر أيه دسين لفني وحنود من تقريبا سنة يو سد حبل وحصلنا إن شاء الله أنت أص ليه قراءة وعلى جو عرضين كرا هدي الله ناس ورتجلي مرك أنت أص كدب عرض جود أهان قفك هري عرض أسمين جري يو قفك هاد كسب بيريب إن عجب لسك إلى عليا جود أهان هدي لونا أما ما قاعد ماشي أص كارد أصلهن و حد كدب تصحيح وركي سواد أما ذي تدريب يو واحد لسمينا مجران وسدي لربي غايد والقاري مسور تويس تاس ما عاد كنظام كيسي جماعة ذي حلق كهوات وصوب هاي عرضي إلى حد تصحيح واللوذا واحد لجوجينا مجران إلى لقاري النهايد تصحيح كان أو ملاحظة كان إن مر والبمراجعة لو سمع إن شاء الله وسيوة دونا تاس مرك عجبة هل سكيل علي هذا اسم حديث أرضي بدن هذا شاذبيض من إلى أول كذي عرضيان هل فدك أخريان أيقو إن دهين وحب الله شاكن هذا اسم اليابان أيقو لك جرنت هاي تاس مرك وأرضي أصاب هذا عرضي يوكو هراي وذم هسكيل عليان سلف كهرباء مركو حبرنا إن هدي واه حفظ غادي أما واه خلل صقل علم ضوضاء نهجران محا من أين العلة ساس بنقدان محا هذه دي بس كفيري وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاس وحوها مامولها معتك إمام موسى قوي إقراءاتك شيخ محمد بلي يو شيخ مختار أبو مسلم أو كمدة علوم الدين تإسلام كإسلام مركانة كمدة ها علوم ذيك السوق بقالي مناسبة دان أي كلمات كسوجيدي حفلة الله سبحانه وتعالى ياكم هاتسن إن سو قرسيي فترة دي صدحات ومقابلة دي صدحات ما ننتي اللي فريي مام السخاوي وحان اسكو درداراني إلا صبره أولا دلقاته أن أركي دونتان يوم من الأيام إن إلهي سبحانه وتعالى أدي وققل إنجبيي حنبارسن قراءاتك آتكو تلقى شيء إن الحنبارتد إلهي سبحانه وتعالى كلام كيسي أديكو مركز قوليستي ولنحن كججرنا يوحن مرينا تي صدحات وحن موضيسا مركان بلون الشلعين يحيد ما أنتنا ودو جدا هيرك اللقوي ونمعو إلهي سبحانه وتعالى نعموين كيسا كمدا داتكو وحي هايستان وحا أغو قيمة بلون والدين توذوي روح وحو هايستو أو ملكيو أو هانتو أولادي سماء ريركي سماء هانتدي سماء ساحيبدي ما وعوي ميشو كل شيء ما وحقي وقي ما بدن الروح وهاي ساي والدين تي سوية وهاي صحابة رسول الله أي لا عرري وهاي حبشة هي النجاشي هي يثرب لا آذية وهاي هميك أجرجورنية وهاي لا عرري والدين توذوية دين توذوية وهاي كلا أرديين فتن والشيء معناه الروح واسكوقا عيا شيء وقي ما بدن وي إن هذا مركز لما يستيد وهذا أفضل يديد وهذا معناها آدي هذا قيمة بضانوية وهذا مركز وحير باعدين هاري لكن علمي كان وحي الراسق كن غنية همي كان إنو يا إن الحنبارتد آن دا قارتين سيد أمدا ألانا أكو حفظيو أديغنا آجرنا كويشد إلهينا أكو عزيو علمي كان مركز وشرفي لاني وحنك لكو ختمي وحير باهري حال الصبرو قابتني وحويان ولا ليال وماشوا النبي صلى الله عليه وسلم ويري إن سكينة يا كسو دقيسة النبي صلوات ربي سلام عليه ملائكتي بصوها ريرين إيسا اسكتنا فدتك كقيب قاتي حلقة داسي عدة كأقنو حتى إلهي سبحانه وتعالى نعفق هذا أسان كقدينين نصوصي هذا وقيدين وي داتك شقدا أضحيسان قودهان من المدرسي والطالب مركز الأسكود دارو كل جودنا وحويان أفضل وأعظم وظيفة ويشقد وقيمة بدن بن آدم وقبته نبي صلى الله عليه وسلم نوشي يا جاي خيركم من تعلم القرآن وعلمه قرآن كان فضيق قيمة أوليها إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا انت سوق وجب نوش يا جاي مر إلهي أوليها يرجون تجارة لن تبور مر الله سبحانه وتعالى أوليها يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا مر الله وحليه وننزل من القرآن ما هو شفاء وعافمات أفرس قرآنك ورحمة وأن حريص قرآنك يؤيه للمؤمنين شقاد مرك الله يوا شقاد علس مر إلهي سبحانه وتعالى وحليه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة موعظة أي الوشيقية وشفاء لما في الصدور وهدى وهنون ورحمة للمؤمنين مر الله سبحانه وتعالى وكشيغ يا حجة يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم مر نور بكشيغ إلهي سبحانه وتعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا مر الله سبحانه وتعالى وكشيغ يا قرآن كان أدبرنا إيسان ولا ليال إنو يهي حرك حق قرآن إلهي وكهيو حقه سنة ذو أذهي سطر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بلو فرصة ولا ليال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء عجيب لما سوكو بكرو مر إلهي وكل شيء يا شيكة أقف عنينا يتهي الله نزل أحسن الحديث أحسن الحديث ولو في رسالة مر الله سبحانه وتعالى إنه بركيسيه بوشيغ يا كتاب أنزلناه إليك أه. مبارك مد بركيسان وي ولو في رسالة مبارك ليتدبروا آيات إلى آخر الآية مدك لطالبك وحا لقربا ولا ليال تواضع بها لقربا علم قيسة آداب يتواضع بها لقربا العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي وكا طالبك وحا لقدوني أن ينقاد لمعلمه معلم كيسين وهقان سمال الربا سوما جديد أو كالسوني وين وكقبه ويشاوره في أموره أريمين سين أو كالشاوره طالبك وحا لقدوني ولا ليال معلم كيسا إساق وحكا برنايو أن ينظر معلمه بعين الاحترام القدر احترام إنه وإنه بوحيا أجعلاتا معلم كاقا أولي وتعتقد كمال الأهلية ورجحانه على طبقته معلم كوحويان وإن معلم نمذي سيئي وما أركيسا وناكس وإنه كوموغدا أين دليليس كوموغن مركا والدين توحان لا يهي هذا عرورتينا علم جبرتان ما نك قيام مرك ليه ما هذا سلو حديثك وش هيجي وحويين آبائي هوا يذا تات بالله حريا كوفي بقرات بالله حريا نعمة وين يتكسو انتهين كفى إذا يستفرصا أو وحويان سيف عن وحبرتا جيلك مستقبل كاتهين أجدا وح إن السجية إيه وح وقتك أنا هيسنا وح سؤلك ما لا معرك وح لي هذا الواجبات أكثر من الأوقات واجباتك إن السجية أي كبدا وقت الآن حيصنوا سوما جديد جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم بنتي حفلة وحا سوغنا ندي والي ولاية جوبوينكا شيخ محمد أبو عبد الله أولا الحمد لله إله سبحانه وتعالى يا يعني أمه النقينا قور والباء يحل والباء فحانك الله أمه النقيا بعد حمد الله إمامك معتك الإمام السخاوي للإغراء والإجازة بالسرد وسوق من قابي مناسبة دان نونا شرفي كسوق بقل كذا وحان ملاني يحل لقى الفري معهد كان وحان لقى الجوغة وحان دمين لبصنا مريه سنة والهلا آدي آد بانا لو ودير صدي ومد بدن بانا كفا إيدي ستي رقية دمر با نومنا فلنا باهدو إنسان واي كبا دن تاي دادكو وحويان آدي آد باي ودانين يان إني برتان قرآن كريم كا لقانا صحة قرآن كا قراءات كان داد بدن باد ودير صن maal ma dhaweeytaan meelaha safar aan ku maray degmooyinka aan marmaray waxaan la kulmay maamulada iyo walaalada maktabka daacwada ee hal degmo oo kaliya ayaa waxa laga soo diiwaan galiyay waa hal magaalo kaliya 230 arday oo xufaada oo xaafid alquraan marka alxamdulillah rabbil alamin arin injaaz aad iyo aad u ballaaran weeyo laakiin ardadaas xufaada waxay u baahan yihiin tasxiix iyo in la baro qiraa'adka hadda meeshan quraankana ardada waa looga saxaa qiraa'adkana waa lagu bartaa aad iyo aad baana wax weeyaan loogu baahan yahay dadkan ku xisaabtamayno mustaqbalka dhow waa idinka inaad dadaashaan ayaan idin dardaarmayaa gabdhay iyo wiilalba baahi badan baa loo qabaa cilmiga qiraa'adka waa cilmi aan isleeyahay adduunka oo dhanba gabaabsi uu sii noqonaya oo maanta haddii meelaha la sheego wadamada qaarkood dadka qiraa'adka mutakhasisiinta ku ah farakutiris weeyaan خير الله سيو عدي كسو شقيسي معهد كان وحكا قيبقاتي إنو النوليو وحويان علمي قراءاتك إلهي سبحانه وتعالى عدي عدك الشقين يسائي أرضادة الله النولي أنقنا الله نقول النولي دادك حفادة أما أهل القرآن كا أما دادك لغوت الماما إني يهين الماهر بالقرآن عملة القرآن واجبات بدن باسارا كتب بدن بالغا قري سفوين كا إلي يهين aan qofka xafiid quraanka waxa laga rabo marka waxaan rabnaa in waxa weeyaan la akhriyo lagu tadaburo oo la noqdo dad dabeecadoodo dhan quraanka uu noqdo aan nabiga dabeecadiisa maxay ahayd kaana khuluquhu alquraan dabeecadiisa dhan quraanka ayuu aha quraan socdo ayuu aha nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam qof walba xafiidana waxa la rabaa quraan socdo inuu noqdo wuxuu quraanka ka reebana uu ka reebtoonaado wuxuu quraanka farana uu fartoomo marka quraadu waxa weeyaan aad iyo aad hasku ilaaliso alquraanu xujjatun laka aw aleyk quraanka xujjo ayuu ku noqonayaa adigu ku doodaya ama aw aleyka adigu kugu doodayaa waxa weeyaan oo maalinta qiyaama laga yaabo inuu kugu markhaati faro marka khayaaray waxa aad barateen waa ilaahay kalaamkiisa shay ciyaar ma aha kalaamkii ilaahay baad barateen waxa aad barateen khalqiga ilaah oo dhan lagu maamuli lahaa dastuurkii ummado dhan baad barateen waxa aad barateen waxa weeyaan dawladda dawladaha muslimiinta oo dhan manhajkii ay ku dhaqaaqi lahaayeen ku socon lahaayeen baad barateen waxa aad barateen wixii adduunya aakhira lagu liibaani lahaa marka arrinkiinu ma sahlana marka waa inaydan noqon sida dadkoo kale waxa weeye mas-uuliyadda idin saaran inaad ka soo baxdaan ayaan idinkula dardaarmayaa qur-aankii ilaah oo dhan baad xambaarsan tihiin marka arrinkaas sidii tahay waa inaad u gudataan waxaa nagu soo fadlay bishii barakaysnayd ee ramadaan waa bishii qur-aanku u soo degay waa bishii qur-aanka la akhrin jiray waa bishii qur-aanka lagu tukan jiray waa bishii waxa weeyaan la badin jiray qur-aan akhriska marka waxa weeyaan waxaa laidinkaga baahan yahay masaajidda inaa ummadda ka tuujisaan masaajid dabaqa hadda farta laga qaadi doonaayo dhammaan doona maalmaha soo socda waxaan u malaynayaa dadka u xaq leh waa idinka reer sakhaawo marka inaad waxa weeyaan aad juhdi ku bixisaan masaajidkaas aad gacanta ugu qaban lahaydeen dadka uga tuujin lahaydeen ku dadaala masaajidda kalena sidoo kale waxay dadku u baahan yihiin inta badan qur-aanka in laga soxo idinkana waajib baa idinka saaran gabdhuhu waxa weeyaan gabdhaha xaafadaha inay aruuriyaan meele iskugu keenaan ay waxa weeye dadaalaan waa laga maarmaan wiilasha sidoo kale waxa weeye inaad dadaashaan masaajidda aad fadhiisataan xalaqaad aad samaysaan dadka aad qur-aanka uga saxaysaan arrimahaasna waxaan leenahay ha lagu dadaalo insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaalana waa idin barakeyn doonaa cilmigana sidiisa wuxuu ku barakoobaa bixinta soomaha nabigana waa isaga odhanayay khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah khayriyadda ummaddana waxay ku dhacaysaa waxa weye dadka qur-aanka bartay iyo kuwa dadka wax sii baray waxaan ku soo gebagabeynayaa marka insha allahu tacaala 100 kursi oo kuraasta ugu qiimaha badana baan insha allahu tacaala maalmaha soo socda aan keeni doonaa allahu akbar فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waa sidee xaaladda dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka ukrain oo 21 cisho uu ka socdo dagaallo u dhexeeya ciidamada ukrain iyo ruushka waxaa idinku soo maqan warbixin ku baxday barnaamijka maalinlaha ah ee dhacdooyinka dunida waxaana noo soo jeedinaya wariyaheena zakariya cumar 21 maalmood oo xiriira dalka ukrain waxaa ka soconayo dagaallo culus oo dhexmarayo ciidamada ruushka ee dulaanka ku qaaday dalkaasi iyo kuwa ukrain oo isdifaacaya waxaana dagaalada ay yihiin kuwa aanan waxba la isku reebanaynin dhaliyana khasaair ba'an oo gaaray dadka shacabka ah dalkan ayaa qayb ka ah wadamada dhaca qaaradda yurub waxaana dadka ku nool lagu qiyaasaa 4.3 million oo ruux in ka badan 1 million oo ruux oo ka mid ah dadkaasi waa muslimiinta ukraaniyiinta dhaladka ah sida tirakoobyadii ugu dambeeyey ay xaqiijiyeen inkastoo tirada guud ee dadka muslimiinta ee ukraaniyiinta ah ay yar tahay haddana waxaa shaki la'aan jira jaaliyada muslimiin ah oo dalkaasi u aaday arrimo kala duwan ha noqoto kuwa caafimaad u aaday iyo kuwa waxbarasho u tagay iyo xitaa kuwa deegaan ka dhigtay sidaas daraaddeed tirakoobka 1 million oo keliya waa muslimiinta asal ahaan ka soo jeeda dalkaasi ukrain ayaa ka mid ah wadamada saameynta xooggan ay ku leeyihiin yahuudda heer la sheego in madaxweynaha dalkaasi uu yahay nin yahuudi ah sidaas daraaddeed muslimiinta ma helaan xuquuqda asaasiga ah ay helaan muwaadiniinta kale ee caadiga ah hadda oo dagaallo culus ay ka soconayaan dalka ukrain malaayiin ruuxna ay ka barakaceen guryahooda waxaana si sax ah looga warrami karin wadciga muslimiinta ukrain iyo xaaladda ay ku nool yihiin madaxa golaha muslimiinta ukrain siran carifof oo bixiyey waraysi uu kaga sheekeeyey xaaladda muslimiinta ukrain xilli uu dalka dagaal adag lugaha kula jiro isagoona sheegay in muslimiinta ay ku nool yihiin xaalad adag ha noqoto kuwa ku nool magaalooyinka ay ciidamada ruushka la wareegeen iyo xitaa kuwa ku nool magaalooyinka kale ee dalka wuxuu sheegay carifof in 100,000 oo ruux oo ka mid ah muslimiinta ukrain ay ka barakaceen guryahooda ayna haysato xaalad adag oo xagga nolosha ah ayna adag tahay in tirakoob rasmi ah laga keeno tirada barakacday sababo ku aadan wadciga dalkaasi oo adag iyo dagaalada oo isku sii fidinaya waddanka muslimiinta ugu badan ee reer Ukraine ayaa waxa ay ka soo jeedaan magaalooyinka Kherson iyo Kharkiv iyo magaalada caasimadda ah ee Kiev. Saddexdaas magaalane waa kuwa ugu badan ee la kulmayo duqeymaha aan kala sooca lahayn ee Ruushka marka lagu daro magaalada Mariupol oo ugumaadka wuxuushnimada ah ka dhacay. Deegaanadaasi waxaa tacaddi adag iyo duqeymo wuxuushnimo ah ay kala kulmayaan ciidamada Ruushka. Dadka ka barakacayna waxaa lagu qiyaasayaa 5 milyan oo 3 milyan oo kamid ah ay u soo ragashay inay isaga baxaan dalka Ukraine, ayuu yiri madaxa golaha muslimiinta Ukraine. Wuxuu sheegay in xarumaha iyo maraakiista muslimiinta ay ku leeyihiin dalka Ukraine ay isku dayayaan in hoy iyo gabaad ay siiyaan muslimiinta ka soo barakacay guryahooda, hase ahaatee culayska jira oo ka xoog badan yahay tilaabooyinka ay qaadayaan. Maraakiista iyo jamciyadka Islaamiga ah waxa ay sameynayaan intii ay awoodaan iyagoo saacidaya hajaaliyadaha muslimiinta ee ka soo barakacay guryahooda, waxana uu u toofirinaya goobo ay degaan iyo inagoo siinayno talooyin diineed, ayuu yiri Siran Arifov madaxa golaha muslimiinta ee Ukraine. Dowladaha ka jira caalamka Islaamka ayuu Arifov sheegay in ilaa iyo hadda wax gurmad ah la soo gaarin muslimiinta Ukraine xilli dowladaha reer galbeedka iyo Yurubka ay si hagar la'aan ah isku garab taageen dadkooda nasaarada iyo yahuudda ah. Wuxuu intaa ku daray, waxaan xiriir joogto ah la sameynay muslimiinta joogta ah deegaanada lagu dagaalamayo, xaaladda ay ku nool yihiin waa mid aad u adag, habeenna iyo maalmo xiriir ah ayay ku qaateen dhulka hoostiisa, waxa ay la kulmayaan duqeymo adag, waxaa haysato cunno yari, daawo yari, mana haystaan biyo iyo koronto. Marka laga hadlayo muslimiinta Ukraine inta ka baxday dalka islamarkaana u qaxday wadamada dibadda, wuxuu sheegayaa madaxa golaha muslimiinta Ukraine in badankood ay aadeen dalka Turkiga, halkaas oo badankood ay la nool yihiin dad qaraabo ah. Wuxuu sheegay in xaaladda ugu adag ay hadda haysato muslimiinta u barakacay gudaha dalka. Wuxuu tilmaamay inaysan haysan cunno ku filan, daawo iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah. Badi dadka ka qaxay guryahooda ma haystaan meel ay degaan. Jamciyadaha iyo maraakiista Islaamiga ah ee ka jira Ukraine waa kuwa aad u yar, mana awoodaan maraakiistaasi in ay martigeliso tirada intaas la'eg ee ka soo qaxay guryahooda, ayuu yiri Siran Arifov. Aad ayaan uga xumahay in dowladaha ka jira caalamka Islaamka aynan ilaa iyo hadda wax taageero iyo taakuleyn ah siinin muslimiinta Ukraine, ilaa iyo hadda ma arkin wax kaalmo ah oo nooga yimid hay-adaha Islaamiga ah ama dadaha ka jira caalamka Islaamka, ayuu yiri Siran Arifov madaxa golaha muslimiinta ee Ukraine. Marka dib loo fiiriyo taariikhda muslimiinta Ukraine, waxaynu arkaynaa in muslimiinta ay ku dhibaateysan yihiin dalkan, si gaar ah markii uu Ukraine qayb ka ahaa midowgii Soofiyeeti ee burburay. Xilligaas muslimiinta looma ogoleen in lagu arko masaaxifta Qur'aanka iyo kitaabada diiniga ah, waxayna kala sinaayeen guud ahaan muslimiintii ku noolaa dhulka uu gumaysto midowga Soofiyeeti. Tacadiyaadka dhacay xilligaasi loona geystay muslimiinta waxaa ka mid ahaa in muslimiinta laga barakiciyey guryahooda, sidoo kalena laga burburiyey makaatib Islaami ah oo dalkaasi ku yaalay, iyadoona dab la qabatiyey kutubada diiniga ah oo ugu horreeyay musxafka Qur'aanka Kariimka. Waxaa sidoo kale dalkaasi lagu burburiyey boqolaal masaajid ah oo ay ku cibaadaysan jireen muslimiinta jasiiradda Al-Qirim oo horey uga mid ahayd Ukraine, balse uu hadda xoogga ku haysto Ruushka, ayna ka mid ahayd goobihii ugu badnaa ee lagu dhibaateynayay muslimiinta. Xitaa looma ogoleen muslimiinta ku nool dalka Ukraine in ay soo xajiyaan. Xarumaha waxbarashada iyo madaarista diiniga ah ee u gaarka ahayd muslimiinta ayaana badankood albaabada laysugu dhuftay. Markii uu kacdoonkii hanti wadaaga ka dilaacay inta badan wadamada midowga Soofiyeeti, waxa ay muslimiinta Ukraine la kulmeen xamlaad hor leh oo loogu diidayo islaanimadooda, iyadoona hanti wadaagu tilmaamay in diinta Islaamka ay ka soo horjeedo nidaamkooda, sidaas daraaddeedna ay tahay in la gumaado muslimiinta. Badi masaajidii weynaa ee dalkaasi ay ku lahaayeen muslimiinta ayaa loo bedelay xarumo militari iyo goobo ganacsi. Masjidkii weynaa ee Simferopol ayaa laga dhigay warshad saliid soo saarta, halka masaajidii kale ee magaaladaasi ku yaalayna loo bedelay xarunta keydka cuntada badda. Dhibaatooyinkii uu sida gaarka ah Ruushka ugu geystay muslimiinta Ukraine iyo guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa ku nool jasiiradda Al-Qirim waxaa ka mid ahaa in Ruushka uu sababay in ay gaajo u dhintaan 60,000 oo ruux oo muslimiin ah, halka uu Ruushka gacantiisa ku dilay 100,000 oo qof, 10,000 oo ruux oo ka mid ah muslimiin. muslimiinta taagta daran ah ay ka barakaceen guryahooda 1990kii markii uu burburay midowga Soofiyeeti Ukraine oo noqday dal madax banaan waxa xoogaa soo hagaagay wadciigii muslimiinta Ukraine balse waxa ay xaaladda markala sideeday ku noqotay sanadkii 2014ka akolkaas oo jasiiradda Al-Qirim ay la wareegeen ciidamada Ruushka waqtigaas muslimiin badan oo reer Ukraine ah ayaa ka soo barakacay guryahooda iyagoona soo galay gudaha Ukraine halka qaarkoodna ay isaga baxeen dalka badankoodu waxa ay degeen Turkiga oo dadkooda ay ku nool yihiin taariikh dhalashana ay ka dhaxayso si guud 110 dadka ku nool Ukraine waa dad muslimiin ah sida ay tilmaamayso tirakoobyadii ugu dambeeyay ee la sameeyay sanadkii 2018ka waxaana dadka ku nool dalka ay ku hadlaan luqadda Ukraine intooda badan waxa ay ku hadli karaan luqadda Ruushka oo qasab ahayd in looga hadlo dhammaan dawladaha midowga Soofiyeeti guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم